إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ما زلنا مع وقفات في سورة العصر، حيث سبق الحديث عن أولها، ونحن عند مع الصفات الأربع بدأنا فيها في الحلقة السابقة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا لكم إن الإيمان الصحيح هو المبني على العلم بهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقد الإمام البخاري بابا بعنوان العلم قبل القول والعمل، وذكر في تحت هذا الباب ما جاء في أهمية العلم. وسبق أن بينا أن الذي يطلب العلم ينال أمرين عظيمين لا يناله غير طالب، لا ينالهما أحد غير طالب العلم، ألا وهي مضاعفة الأجر وأنه يعبد الله على بصيرة. واليوم نحن مع بعض فضائل العلم. يكفي أن طالب العلم قرن الله شهادته مع شهادته وشهادة ملائكته في تحقيق التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العظيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن ذلك أن الله عز وجل يرفع من يطلب العلم رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة متى قصد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك أن العلم لا يوقف فيه عند مكان معين، ولا ينتهي عند مكان عند حد معين، بل كلما ازداد علما ازداد رفعة. ولذلك يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. ومن ذلك أن الذي يطلب العلم هو سائر في طريق الجنة، ينتهي به العلم الذي طلبه لوجه الله إلى الجنة. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ورضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن ذلك أن طالب العلم تستغفر له جميع المخلوقات حتى الحيتان في جوف البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. ومن ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، ويا له من إرث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كفى بك شرفا يا عبد الله أن تكون من ورثة رسول الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يا عبد الله أن الذي يطلب العلم دائما وأبدا متى وجد منه الإخلاص فإنه يتصدى للشبهات التي تعترض سبيله، لأن عنده من البراهين والدلائل ما يفند به تلك الشبهات، وهذه لا يقدر عليها إلا من يطلب العلم. وكذلك إذا أخلص يتصدى لكبح الشهوات فيبتعد عنها، ويلزم طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك ثبت في الحديث أن معاذ رضي الله عنه يسبق العلماء برتوة في دخول الجنة، يعني بحلثة حصاة أو أكثر. فالعالم الذي يعمل بعلمه وطالب العلم الذي يعمل بعلمه ينال هذه المنازل العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلنجتهد في طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتعلم يا عبد الله أن طلب العلم من غير هذا الطريق فإنه طريق خاسر لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه، واستقيموا إليه واستغفروه، واجتهدوا فيما يقربكم إليه يوم لقائه، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم استعدوا للقائه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استعدوا ليوم المعاد، فإن الاستعداد ليوم المعاد هو طريق الهدى والرشاد، وذلك بالعمل لما بعد الموت. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته، إن الله اسمحوا لي بهذا الصوت اليوم يعني، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة المفضلة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، وتختصر في كلمتين: صلى الله عليه وسلم. وأما من حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وإلى حداء وإلى طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، فهؤلاء لا يكتب لهم هذا الأجر، لأنهم وإن كانوا قد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صلاتهم تخالف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد في أي عبادة منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة زمانها ومكانها وصيغتها وهيئتها وعددها ونوعها، حتى تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن آله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، وأصلحهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، واحفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، ووفقه ولي عهده للعمل لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.